وهذا تطرف أصبنا ببلاء عظيم بسبب فتاوى الغزالي ومحاضراته. هو على مقيم عندكم؟ نعم. وهي في القاهرة ولا؟ نعم في القاهرة. لأن هو صدر شيء. أردت أن أقول اللهم اكفنا شره. نعم. في كتابي الأخير تعرض لفتواكم ليستمل منا ليس هناك دليل على وجوب عروض التجارة في كتاب السنة النبوية، وإن كان لم يشر لكن قال يعني بعض أهل الحديث أفتى بعدم ليس هناك دليل على وجوب تجارة العروض، وهذه الفتوى تصيب الإسلام بضر شديد، إذ لا يعقل أن يدفع الرجل الذي يزرع الشعير وهذه لا تشكل دراهمات قليلة يدفع الزكاة ورجل عنده ملايين بل مليارات ولا يدفع ولا يجب عليه وجوب الزكاة. فهذه أيضا سؤال الحقيقة كنت سأتوجه به لأنه عامل أيضا ضر شديد الحقيقة. على كل حال هذا الجواب عندي سمعه أخوان من أمرارا، لكن حيا ما وصلنا إن شاء الله. لا أقول إن شاء الله في جلسة. نعم. ما تغلم شيء من التفصيل. نعم إن شاء الله. هذا فهم شيخنا أمر التوسع شهاد على ويكثر ردد عليه يكون هذا تفاعل للقضية صحيح، لكن مش لي قوة الرد يعني. المشكلة أنه ينبغي أن يكون الرد يعني علمي بالحديث أولا وبالفقه ثانيا والفقه الصحيح. هو كتب في مجلة الشعب عندنا أنه آثر أخيرا قرر أنه لن يرد على الرادين عليه لأنهم لم يأتوا شيء جديد، يعني حتى النقل الذي نقله يعني كذبا على أهل العلم هو أنهم أجمعوا على أن دية المرأة ليست على النصف من دية الرجل. هذه الجزئية بالذات ما أهل العلم طبعا نصوصهم معروفة لم يرد عليها، يعني حتى توثيق النص عند الشيخ غزالي يعني لا وجود له. فالحقيقة هو في النهاية قال أنهم يشتمون ويجرحون ولا يردون رد علمي، لذلك أثرت ألا أرد ولن أرد على أي رجل يعني يرد على كتاب الطبعة الجديدة. رجع عن بعض لم يرجع، إنما ثبت الطبعة السادسة السابعة السابعة فيها مقدمة جديدة وزاد بعض القضايا وخفف من لهجته في بعض القضايا، لكن أنا أظن أنه لا يمسك عن الرد. هذا مش سعيد، هذا من باب ذر ماذا عن العيون، لا يمكن إلا أن يرد، لكن عسى أن يرد بالتي أحسن. قرأت الخيار للأخ صالح طيب ما شاء الله على وجهته. من هو؟ أخونا الشيخ صالح آل الشيخ رسالة المعيار طلعتم عليه الشيخ طيب لطيف جدا مجزتها. نعم ما ترى كثرة الردود عليه تجعل الكتاب يتباعد بالذات اتباعة بالذات حتى الآن أكثر من 6 صفحات. هو صحيح أنه ينبغي يكون الرد عليه علمي ما يكون يعني عاطفي، أكثر الردود تكون من هذا القبيل عادة، لكن على كل حال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا ما ينضمن يا أخي، يعني كبح جماح العواطف الإسلامية من بعض من يرسلون كتابة أمثالين لا يمكن أن يقال لا تردوا، وإنما نقول كل واحد يرد بما عنده من علم. طيب فإذا طعنتم فانتشروا تسمحوا لنا. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مثل رغبتك يعني كل يريد أن يحظر بالقضاء، وهذا أنا آسف له الحقيقة. هذا حقك يا سيد، لأنه أخشى على نفسي الفتنة. الله يعافيك. فلا أدري من أرضي قبل الثاني، وأنا كنت ولا أزال أقول أن أخونا عبد الله

فهو يعني الديوانية اللي تحت دي كلها لا شك كنا الآن إذا علموا أن الشيخ موجود نبشرهم يا شيخ إن شاء الله. وبكرة يكون يوم السابع. السابع نعم. طيب ما بالك أنت تركت إخوانك المصريين وميلت إلى إخوانك الكويتيين؟ لا يعني إخواني المصريين لم أخرج معهم، يعني الدعوة أصلا كانت من الشيخ عبد الله الدوسري، فلما علم إخواني الكويتيين أني موجود فقالوا يعني كن معنا. أوه. نعم ولكن سمير الزهري يسلم عليك وإن شاء الله غدا سيصل إن شاء الله. ما جاء بعد يعني. لا ليه سنبشرهم يا شيخنا. والله صاير مسألة تحتاج إلى شيء من الدراسة مع إخواننا، لأني ما أريد أن أستقل بإبداء الرأي والفتحي، فإننا جمعون. نعم لكن وأنا أتشاور معهم. ما حضرتك تنزل عند الشيخ عبد الله في البناية؟ فهي البناية بناية الإخوة بجانب بناية الشيخ عبد الله، ما فيش خمس دقائق. حتى لو نزلنا مثلا في بناية الشيخ عبد الله يبقى الإخوة خمس دقائق بيننا وبينهم بين الشيشة والعجزية، فإذا حتى لو ما فيش مسافة طويلة يعني. هي البناية من منى؟ البناية بناية كويتيين قريبة من العجزية. ليست من منى. طيب البناية خاصة البناية ليست من منى كمان، ليست من منى لكنها قريبة من منى. قريبة نعم، يعني بعد جمرة العقبة هي خالية. طيب بالنسبة للبناية أو المخيم ولا مؤاخذة، لأنه أنا بالنسبة لوجه ركبي هي من حاضر فرنجي في البناية. نعم فيه. نعم المسافة قريبة كل. نعم ولكن الإقامة إن شاء الله من يوم 8 تكون في المعسكر في المخيم في منى، ولكن لأن الحجاج سوف يكونون في النهار يكونون في العمارة ويكون المعسكر لنا إن شاء الله لنشر الدعوة. ويأتون في الليل للمؤمنين. في حال مجيء الحجاج ليس هناك مضايقات يعني أو مزاحمات بالنسبة للمخيم؟ لا ما في. لا لأن الإخوان الساعة العاشرة يعني سوف تذهب إلى الراحة وهم سوف ينصرفون إلى مخيماتهم والحجاج سوف يأتون، وعند الصبيحة يعني الحجاج سوف ينصرفون إلى البناية والأخوة يأتون. طيب. والمكان يعني إن شاء الله يسع، يعني هو عبارة عن 36 خيمة مفتوحة. في نساء عندكم؟ في الخلف خيمة نساء وفي الأمام خيام للرجال، يعني مفصولة خيمة ولا خيام للنساء؟ 18 خيمة للنساء 18 للرجال. معنى الأخوان معه؟ نعم نعم نعم، وضعت له خيمة لوحده. نعم ولا الدكتور جاهد الله اتفق معك؟ لا ما اتفق معي، ولكن وصلني الخبر انه يريد ان يأتي فوضعت له خيمة. نخبر رجل عشان يعني خبره ولا كيف تقول؟ خبره. لأن قسم النساء 18 خيمة ما في إلا 43 امرأة يعني. نعم. لأن مكان كبير. طيب صباح عرفة. نعم. عندك عندي مخيم في عرفة. نعم بس قصدي عندك سيارات. نعم. لنقل الحجيج. نعم. كافيات. نعم.

نعم. فأنا أطلب منك أن تسمح لي بأن أشاور إخوتي إن شاء الله يعني، لكن أنا أعلم أن كلامك هو النافذ وأنهم لا يردون لك رغبة. لا بس أنا أيضا لست ديكتاتوريا. لا ما ليس من باب الديكتاتورية لا ليس فرضا، إذا مجرد أن الأمر مشير شورى بينهم فإذا استشرتهم نعم استشرتهم وقدموا لنا رأيا بس إن شاء الله أنا أضمن أنه وجاهة فأنا سبناه. الله يبارك فيك يا سيدنا. الله بس أنا أضمن أنهم سيوافقون إن شاء الله، لكن فقط يعني الحقيقة الإخوة يعني أنا أنقل تعطشهم الشديد جدا والرجاء الحار الذي أحمله. الله فيك فيما يتعلق فيه أنا أعطيتك الموافقة. طيب لكن هي معلقة بالاستشارة. خلاص الله خلاص. فإن مثلا وافقوا يبقى بين المغرب والعشاء غدا يكون يعني إن وافقوا مثلا وقالوا ما في بأس وكذا ايه؟ يبقى بين المغرب. وين يكون اللقاء؟ سيكون في البناية اللي هي بجانب بناية الأخ عبد الله، سنذهب جميعا إليها. نحن كيف ننتقل؟ مع من نذهب أو مع من نلتقي؟ إن شاء الله أكون أنا. تكون أنا معكم وأخذكم من هنا. فإذا أنت تريدني أن أكون هناك بعد صلاة المغرب؟ نعم هكذا. نعم فإذا أنت تكون هنا قبل المغرب ساعة؟ نعم تكون هنا قبل المغرب ساعة. نعم فإذا يعني نعطي الجواب غدا صباحا. نعم. فإذا كان إيجابيا كما آمل وأرجو إن شاء الله يكون الأخ عبد الله قبل المغرب هنا بساعة. نعم إن شاء الله. أكثر يا أخوان زحمة يعني ساعة ونصف مثلا. جاء كمن يشد بعضلك. الله يكرمك يا شيخ. الله يعني ندخر هذه المحبة في الله لك ليوم القيامة. الله يا شيخ. الله يجزيك خير. بارك فيكم. ما أعطيت الجواب. نعم. عن موضوع الجهل من أسماء. راح نقول إن شاء الله. يعني حضرتك إن شاء الله بالنسبة للحجيج نكون مع الأخ عبد الله في المخيم لأنه أعد العدة وفيه شباب كثير حتى يكون في اسكندرية. هذا إن شاء الله أمر نعطيه الجواب غدا إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليس لذاته وإنما لغيره، والفرق أن هناك عورة بالنسبة من المرأة للمرأة، هذا يكون محرما لذاته كالرجل مع الرجل مثلا. بالاتفاق السوءتان عورتان الرجل مع الرجل، واختلفوا الفخذين وهما من العورة. لكن السوءتان عورة بالاتفاق فعلا هما عورة يعني في العين في النظر، فكون وجه المرأة عورة بالنسبة للرجل هو من باب سد الذريعة، بدليل أنه أباح الشارع كشف الوجه أو رؤية الوجه في بعض الصور حتى بالنسبة للذين يقولون بأن وجه المرأة عورة، حتى بالنسبة لذاك المغالي الذي حلف بالله عز وجل أنه لا يمكن للشرع أن يبيح كشف الوجه. وهنا لابد من وقفة قصيرة كجملة معترضة. إن هذا الرجل لما قال هذا الكلام هل يعني مطلقا أم بقيد؟

قلت يبدو لك لي أنك محرم. قال نعم. قلت أولا هذا الكشف من المنكب الأيمن الآن هذا مضى وقته، وثانيا أرى هذه أظنها زوجته. قال نعم. قلت له أنه هذا لا يجوز في وقت الإحرام وذكرت له الحديث. قال لا، المسألة فيها خلاف ومشى. ولا كنا صاعدين إلى المروة ووقفنا هناك ودعونا وكبرنا حسب السنة وأنا أراقبه، فلاحظت منه بأنه رجع إلى تغطية منكبي، أما زوجته فلم يدعها تكشف عن وجهها. لماذا؟ لأن العادة غلابة، ولسه أنا ما وصلت بعد إلى فتيات المتجلببات، فبلغني أنهن قلنا صحيح لا تنتقب المرأة المحرمة لكن يصعب علينا أن نكشف عن الوجه فنفدي بالدم. سبحان الله. ذكرني هذا بمثل عامي في سوريا، هل بتعرف جيتوا اقتلوه، هذون عرفوا شو الخطية، هاي خطية دم، لكن هل هذا هو التقوى؟ هل هذا هو مقتضى التقوى؟ الرسول يقول للمرأة المسلمة لا تنتقبي ولا تلبس القفازين. قلنا لا، نحن ما نستطيع. لماذا؟ لأنهن خشيت وقولهن بأن هذا أمر محرم شديد التحريم. لا، هناك مخرج وهو السدل. كيف؟ أفضل الكثير وحب أي نعم. نعم أنهيته. نعم. في النسخ والمنسوخ الذي حصل من شاهين. والجزء الثاني من باب الإحسان. فضلت اطلعت على الكتاب. نعم. كما كنت في زيارة عندك في البيت يا عمان، قلت لي الامتثال خير من الأدب. فهذه العبارة يعني كأني ما استوعبتها. ما أدري ما أتبعتها بتمامها. الامتثال خير من الأدب بل هو الأدب. نعم قلت ذلك. أتبعتها وما ذلك مش واضح المقصود. خلاص كده بقى يعني. أنا سألتك اليوم قلت الذبح خارج منى، قلت لا يجزي إلا إذا كان في مكة أو منى، لكن سؤالي إذا أخذتها أنا شريتها من خارج منى فدخلت بها إلى منى أو مكة وذبحتها في سؤال غريب. والتي تذبح في منى أو في مكة نزلت من السماء بيقولي بعلم. ما الفرق إذن؟ حمزة يا حمزة. كيف؟ مثل كوباية الشاي من الدهن هيك. كيف ما ذكر كأس أطول من هذا. أنا مسكت من هنا وهو فارغ أو من هنا سيد. نعم. ويمسك من هنا ويشد وأنا أتعمد عدم التراخي معه، حتى قلت لأخته هاتي له بالماء